القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، القلوب الجميلة والنية الطيبة هما سر جمال هذه الحياة. واعلمي أن السعادة لا تأتي مع زيادة الرفاهية، بل السعادة تأتي مع الإحساس بالرضا والقناعة وحب من حولك. بيت السعادة والهنا هو اللي فيه انت وانا، هو اللي فيه انت وانا، ده عشنا وعندنا كل اللي يفرح قلبنا. انت انت انت انت وانا. اسعد معكم اليوم هيلا سالم. لا حس بحبورته ونور جبينك بهجته، نور بعد نور على الفطور. كل يا حبيبي بالهنا، انت انت انت انت وانا. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، يا رب تكون انت حلو وكل اللي حواليك حلوين. اجمل حاجه بحبها لما بصحى من النوم كده وانزل الشغل ان انا اضحك في وش الناس اللي حواليا، ولما بيبدلوني بضحكه بحس ان اليوم جميل، لو لقيتهم مكشرين بحس ان اليوم ممكن يبقى وحش. يا رب كلنا نفضل بشوشين الوش وبنضحك في وش بعض، ومصر بلدنا الجميله تفضل حلوه، حلوه بينا وحلوه لينا. متفائله ببكره، واتمنى ان كلنا يبقى عندنا طاقه ايجابيه وطاقة تفاؤل إن بكرة هيبقى أحسن وبكرة هيبقى لينا، وإن كلنا لازم نعيش لبعض، لا يستحق من عاش لنفسه فقط. عبير سليمان، كاتبة وصحفية. عيش وقتك عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. عيش وقتك عيش أيامك، الدنيا برح قدامك، والضحكة تهون أي جراح. على إيد تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو فاتك. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا بقولك يا دنيا، اوعي تستهتري بيا. معقوله حد في الدنيا يستهتر بمسرات؟ اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظن ان الليث يبتسم. يا سيدي يا سيدي، قريتها امبارح. ما شاء الله عليكي بتقري. ما هم مسكوني المكتبه بتاعه المجمع التعليمي. ايوه كده، استفيدي استفيدي. نفسي يبقى فيه مكتبة في كل حي والشباب يقروا بدل ما يقعدوا على القهوة. هم فعلا مهتمين دلوقتي بكده، وشفنا التطور اللي حاصل في دار الكتب والوثائق. وعودة العمل في دار الكتب الأساسية القديمة في وسط البلد. أيوة يا ستي، ما انت قارية ومطلعة وعارفة الأخبار. عاجبني قوي شغلي في مكتبة المجمع التعليمي، قاعدة في وسط كنز دهب ياقوت مرجان. أحمدك يا رب. أرجوك يا دنيا قولي لما صرت تخف علينا شوية. ما تزعليش منها يا غادة، هي فاكرنا إيه؟ ما بنعرفش نقرأ. من ساعة ما مسكوها المكتبة وهي كده. أبص ألاقيها النهاردة بتقولي كلام يزعلني. ليه، هي قالت لك إيه؟ بتقولي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. أديك ضحكتي، ينفع كده؟ الحقيقة بقى وما تزعليش مني، هي خطوة جميلة منها وجريئة. غدا يا مسرات زعلت منك ومن دنيا. وتزعل ليه؟ هل يعقل وهل يحدث وهل يصدق ان انا او دنيا عبد الغفور نزعل غاده سامي مرزوق؟ لا طبعا، انا بس كنت بنكشه. عارفه ليه يا سهيله؟ لا، وعايزه اعرف. هاتي ودني هقولك، بس اوعي تقولي لها. غدا اخبارها ايه يا مسرات؟ بخير يا حبيبتي، طبخه بامي. ربنا عليك، اخبارها معاكي ايه؟ جايانا بعد شويه. خلاص صفيت معاكي ولا لسه زعلانه منك؟ غدا قلبها ابيض، ودلوقتي تشوفي بقى يا مسرات. اخو الشقاوه في الشقاوه ينعمه. اخو الشقاوه يا غدا مش انت؟ طب وبتقوليها لي انا ليه؟ عشان تقري وتبحثي وتعرفي مين القائل. انا ما عنديش مكتبه في البيت. وروحي دار الكتب، ولا اقرب لك مكتبه جمعيه الاصاله والذوق. ما فيهاش مكتبه. لا يا حبيبتي، خلال ايام قليله هيكون فيها مكتبه عامره بالكتب والمراجع. بجد؟ اه طبعا، وانا كنت بنكشك عشان تتنحرري وتتبرعينا بعشرين كتاب. عزيزتي المستمعة، الاهتمام بصحة المرأة هو الأساس لسلامة وصحة المجتمع. منذ أيام قليلة أقامت الجمعية العربية لأمراض النساء والتوليد والعقم بالاشتراك مع جمعية طبيب الأسرة والمركز المصري للعلوم الطبية مؤتمرها السنوي الدولي 27 تحت عنوان صحة المرأة وحياة أفضل. ومزيد من المعلومات حول هذا المؤتمر وأهم الفعاليات أجريت الحوار التالي. الدكتور جلال البطوطي استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وزميل كلية الجراحين الدولية ورئيس جمعية الحفاظ على الطفل والأم. صباح الخير يا دكتور. صباح النور على حضرتك وعلى السلام. دكتور جلال، أهمية إقامة هذا المؤتمر يا دكتور؟ أهمية مهمة جدا. احنا نقوم المؤتمر كل عام منذ انشاء شهر الجمعية في 1992، والحقيقة طبعا يعني نقول ان احنا نجحنا في السنوات الأولى لصدور قانون منع ختان الإناث، نجحنا في السنوات اللي بعديها بالمؤتمرات بتاعتنا اللي بنعملها ان تقليل سن الزواج، ما يكونش سن زواج الفتاة القصر، لان طبعا كنا بنعمل دايما في المؤتمرات في السنوات الأولى في تاني يوم من المؤتمر ندوة، ما ندوة الإعلام والصحافة، فبندعو فيها أساتذة مختصين بالتلفزيون والإذاعة والصحافة والإعلام ونناقش المشاكل ونصدع بقرارات مهمة جدا. نجحنا في خلال السنوات الأولى أن احنا يصدر قانون منع ختان الإناث، نجحنا أن احنا نقلل من الزواج المبكر بتاع الفتيات أقل من 10-12 سنة وهي لسه طفلة يتم الزواج، ولكن ما زال برضو ان المعلومه لا تصل الى كل الناس. ليه؟ لان الوعي قليل. وعشان كده احنا الجمعيه بتاعتنا كانت بتعمل على مدى ال25 سنه السابقه من كل عام زيارات ميدانيه للمحافظات لنشر الهدف بتاع الجمعيه ونشر الوعي بتاع الجمعيه في هذه الاماكن. نجحنا، لكن ما زال برضه محتاج اكتر استجابة من الإعلام ومن البرامج ومن المسؤولين في كل المحافظات. دكتور، هذا المؤتمر يقام على مدار يومين، يحضره أكثر من 2200 طبيب من دول عربية وأجنبية ومصريين. أهم الفعاليات أو أهم الأبحاث التي ستناقش على مدار اليومين؟ هو أهم حاجة تكرار الحمل وأضرار الحمل المتأخر، الحمل في سن متأخر، وبرضه في محاضرة عن الحمل المبكر للست اللي هي برضه مشهورة أو في مصر كان في الكرة والريف زواج الفتاة الصغيرة وإنها ممكن تحمل في سن 13-14 سنة، أخطر المخاطر دي. في حاجة تانية معالجة الإجهاض، حاجة محاضرات قوية جدا عن عدم حدوث الإنجاب، الوصول إلى أقرب طريق ناجح لحدوث الحمل والإنجاب بفضل من الله. دكتور، يعني مصر سباقة في هذا المجال، مجال أمراض النساء والتوليد، والجديد دائما بيخرج من هذه المؤتمرات العلمية في مصر. دكتور جلال، أهمية أن نضع مثل هذه المؤتمرات على الأجندة الدولية وتكون فعاليتها وتوصياتها وتناقش في المحاور الأخرى أو في الفعاليات الأخرى على مستوى العالم؟ هو أهم حاجة أن يصل هدفنا للجمهور. احنا بنناقش مؤتمر على مدى يومين، بناخد قرارات في اليوم الثاني، بناخد قرارات بمنع الزواج المبكر ومنع ختان الاناث. عشان تصل القرارات دي لفاعليه لابد من الاعلام. انتوا دوركم اهم من دورنا. انتوا اللي هتوصلوا المعلومه للناس اللي في القرى اللي في الريف، هتوصلوها للمسؤولين لاتخاذ قرارات. فهي عاوزه تضامن بين الاعلام وبين الهيئات المسؤوله والمنفذه حتى تصدر القوانين ويتم تنفيذها لحمايه الفتاه المصريه والاسره المصريه الى مستقبل الافضل بفضل الله. ودائما يعني نسعى دائما الى صحه المراه المصريه. صحه المراه هي تعتبر تتويج لصحه الاسره كلها عند الاهتمام بها، فاحنا نهتم بما ذلك او بيكون مدخلنا لاهتمام باسره وابناء اصحاء. ده صح طبعا، لان الاهتمام بالفتاه هو ده اهتمام بان دي تبقى الزوجه القادمه والام وربه الاسره والتي تقود ابنائها الى مصير نحتاج ونحتفل به مصر العظيمه باذن الله. شكرا لحضرتك يا دكتور، وفعاليات ناجحه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. الف شكرا. عزيزتي المستمعه، العنف ضد المراه له مردود سلبي على الاسره، ويبني مجتمع فاشل لا يطمح إلى التطور والنجاح. وحول مواجهة العنف ضد المرأة ودور وزارة التضامن في ذلك، هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة منال محمد حنفي، مدير عام إدارة المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة منال، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا حبيبة قلبي. أهلا بك دكتورة منال. دور كبير لوزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة. مركز عندي مركزة جدا إن هي تعمل تواصل جماهيري في القرى والكفور والنجوع وحوالين المراكز، علشان تعمل دعاية مباشرة للمراكز وتعرف السيدات بطبيعة التعامل مع القضايا الخاصة بالعنف، ازاي تتجنبها، اماكن اللي بتدعمها وتقدم لها خدمات، ازاي تتجنب اللي هي تبقى فريسة سهلة، ازاي تعمل دعم اقتصادي واجتماعي لنفسها والاسرتها، وتعرفها بخدمات المركز وبالاستشارات القانونية اللي ده موجود في كل المراكز المنتشرة في 8 محافظات. وكل الانشطة اللي موجودة دي بتبقى بتواصل، وفي حاجات بتبقى فيها ورش تفاعلية بنجيب فيها السيدات مع الرجال وبنتناقش مع بعض سويا في القضايا الخاصة بالعنف، وليه بنبقى فيه عنف بين الرجل والمرأة، وإيه أسبابه، وإزاي نتجنبه، وإزاي نعيش حياة سوية، وإزاي السعادة تبقى هدف بغض النظر عن أي مشكلات موجودة حوالينا. كل دي أهداف بتسعى ليها المراكز ان هي تقوي وتدعم السيدات بتواجد الرجال. دكتورة منال، خاصة ان ظاهرة العنف لها الكثير من الآثار السلبية على المرأة وعلى الأطفال. طبعا دايرة العنف لما بتقع فيها المرأة وبيقع فيها الأطفال وبيقع فيها الزوج، الدايرة دي أيا كان مين الضحية ومين مسبب العنف، كل الأعضاء الموجودين في دايرة العنف من أطفال لسيدات لرجال هم خسرانين في الدايرة دي، لأن هم بيمارسوا ممارسات غير طبيعية، بيعيشوا حياة غير سوية، بيبقى عندهم انفعالات سلبية للمجتمع ولأنفسهم، بيبقى عند التدني في الذات بيبقى موجود للي واقع عليه العنف، عدم الإيجابية، عدم القدرة على العطاء. زي أنا بقى صاحبة مشكلة أو بشوف مشاهد فيها تعنيف بين الرجل والمرأة أو بين بابا وماما أو جد وماما، أيا كان صفة المعنف وصفة المعنفة، وأنا أقدر أتعامل مع المجتمع بإني شخص سوي قادر على العطاء، قادر على الابتكار، قادر على التجديد. لا طبعا، قضية العنف كل أفراد الأسرة لما بيبقوا واقعين في دائرة العنف كلهم بيحصلهم مشاكل كبيرة بعديها. وتحتاج المرأة المعنفة إلى إعادة التأهيل. أكيد طبعا، هي بتبقى محتاجة دعم نفسي، محتاجة إن هي تعمل لنفسها حياة موازية، ما تخسرش حياتها، لكن تبقى عندها دعم جديد، تمكين اقتصادي، تتمكن اقتصاديا، تعلي من قدرتها على التفاعل، تحضر ندوات، تعرف في إيه هو معنى العنف. لأن المشكلة عندنا إن معظم السيدات بتبقى واقعة في دائرة العنف وهي لا تدرك إن هذا عنف، وكأن ممارسات العنف عليها ده وضع أصيل في الحياة، إن هي دايما كائن ضعيف يجب أن يتحمل تتحمل التوبيخ والإهانة والاحتياجات الأساسية للمعيشة، فده طبعا مفهوم خاطئ. لما نحتاج إلى تكثيف هذا الوعي خاصة في الريف وصعيد مصر، وخاصة إن هم محتاجين للتمكين، التمكين التمكين التمكين التمكين الاقتصادي، خلي المرأة قادرة على إنها تدير حياتها وتتجنب كثير من أنواع العنف، لأن هي قادرة على الصرف، قادرة على حماية أبنائها، قادرة على تلبية احتياجاتهم، غير لما تبقى هي فاقدة للقدرة على الصرف أو تلبية احتياجات الأبناء أو تلبية احتياجاتها الشخصية. فدايما بتبقى فيه عملية شد وجذب مع الزوج علشان يغطي مصروفات المنزل. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، زي ما كل شغلانة في حياتنا ليها مؤهلاتها، واللي ينفع لشغل معين ممكن جدا ما ينفعش في شغل تاني، لأن كل شغلانة ليها ظروفها ومتطلباتها. يعني في شغل ملوش مواعيد، وشغل تاني مواعيده محددة، فيه شغل مرهق بدنيا، وشغل تاني بيحتاج مجهود ذهني أكتر، وفي شغل بيحتاج الاتنين. اللي عايزة أقوله لكم النهاردة وانصحكم بيه، أولا الزوجات لازم كل زوجة تعرف ظروف شغل زوجها من قبل الجواز، تقبلها وترضى بيها وترتب حياتها معاه على أساسها، مش كل شوية تشتكي وتتقمص وتحسسه بالتقصير. ده ورا كل رجل عظيم امرأة صبورة عاقلة بتقدر الظروف وبتهيئ الجو لزوجها علشان ينجح في شغله اللي هو المفروض نجاح ليها وفايدة لبيتها وأولادها. الدور بقى عليك انت يا سيادة الزوج اللي وظيفته مثلا ملهاش مواعيد ثابتة، أو فيها سفر كتير، أو بتحتاج مجهود بدني وذهني. أولا ربنا يعينك، ثانيا خلي دايما زوجتك وبيتك قدام عينيك رقم واحد في بالك. قدر الست اللي متحملة ظروف شغلك ومش محسساك بأي ضيق ولا مكلفاك فوق طاقتك، قدرها بكلمة شكر، بهدية جميلة من غير مناسبة، بأجازة ورحلة مفاجأة للمكان اللي هي بتحبه، والوقت اللي تكون معاها فيه تبقى معاها فعلا، مش مشغول بالموبايل ولا ورق وحسابات ولا تفكير. خليك معاها، خلي طول الوقت انت معاها. عادة الوقت في الشغل بيتحسب بالساعة والدقيقة لأنه بفلوس، لكن مع حبيبتك وزوجتك وجودك معاها مش بالساعات، لأن ممكن قوي تكون موجود ساعة واحدة لكن موجود بقلبك وعقلك وعينك، بتسمعها وهي بتتكلم، بتحتويها، بتعيش معاها، بتعوضها عن كل دقيقة قضيتها برا البيت في شغلك. وعلى فكرة ده مش تعويض لها هي وبس، ده تعويض ضروري جدا لنفسك انت كمان. انت زي ما بتشتغل وبتخلص في شغلك وبتديله حقه، من حقك تعيش حياتك الأسرية وتكون قريب من زوجتك، سكنك، ومن كل اللي بيحبوك. هم دول الشاحن اللي هيشحن طاقتك ويعينك على شغلك. وفي الحلقة الجاية نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة الكتيرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، الغذاء المتوازن هو الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الرئيسية الضرورية لسلامة ونمو وإمداد الجسم بالطاقة ومقاومة الأمراض. وحول الأغذية التي تحافظ على صحة وسلامة الكبد مع عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك، ودائما صحي ومفيد. ربما نتحدث عن أمراض الكبد كثيرا، ولكن حتى نحافظ على الكبد لابد أن نحرص أيضا على أغذية معينة تحافظ على الكبد. هذا ما سوف نعرفه من خلال هذا اللقاء مع الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العامة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. فعلا الكبد جزء مهم جدا في الجسم. الكبد أكبر غدة من غدد الجسم، وزنها فوق الكيلو ونص تقريبا، 2 كيلو ربع. الكبد لما عد وظيفه ليها تقريبا أكتر من 1000 وظيفة. الكبد هو اللي بينتج البروتين اللي بيخسر الدم، والكبد هو اللي بيطلع الصفرة اللي بتحلل الدهون، الكبد اللي بيكسر السموم الموجودة في الدم. الكبد وظائف لا تعد ولا تحصى. فيروسات الكبد اللي احنا النهاردة في سياق يعني الدولة بتهيئ كم كبير من العقاقير للتخلص من فيروسات الكبد الموجودة، وده شيء يحسب جدا للدولة. لكن الغذاء هنقول عليه ان هو عامل اساسي صحة الكبد. الكبد علشان يقوم بوظيفه لازم له قدر كبير جدا من العناصر المعدنية الهامة. فيتامين بي ده اهم مركب غذائي يكون موجود عشان صحة الكبد. شرب المية ده اساس لصحة الكبد، ويكون شرب المية فقط مش بالمية بس، لكن بتناول الفاكهة والخضروات اللي فيها مية، لانها بتوفر المية على مدار وقت أطول للجسم. إن أنا أهتم جدا بإن أنا ما أرهقش الكبد ليلا بتناول وجبات دسمة بالليل، إن أنا أحاول الصبح ما أخدش مركبات تتعب المعدة والكبد. الناس اللي بتشرب قهوة الصبح على الريق ليه كده؟ يعني الناس اللي تعودت تاخد ليه الناس بتاخد قدر كبير من الدهون في أكلاتها؟ وطب وأنا والناس اللي بتاخد أدوية باستمرار، في نوع من الناس اتعودت عند الشعور بأي نوع من ألام من الآلام الخفيفة عنده أسهل إنه ياخد أدوية من إنه يصبر شوية على الألم. الأدوية دي المهتم أو المعني بتكسير كل المركبات بتاعتها الكبد. الارتياح النفسي، لو أنا مرتاح نفسيا وظائف الكبد بتكون في أعلى منحنى ليها، لكن لو في توتر عصبي أنا بأجهد نفسي وبأنهي على الهرمونات والإنزيمات اللي الكبد بوفرها. الكوليسترول، وان الكبد هو اللي بيطلع بينتج الكوليسترول اللي بيرمم الاوعيه الدمويه. ولو انا عندي خلل في الكبد هيبقى عندي كوليسترول عالي، وعندي خلل في الاوعيه الدمويه، وعندي خلل في امتصاص البروتين، وعندي خلل في الكبد لان هو اللي بينزع الامين. طيب لو كل الحاجات دي، الكبد وظائفه كتيره دي بدون كبد لازم نحافظ عليه، يعني نحطه في عينينا. ده احنا لو فيه لو انا اكلت كم من الكربوهيدرات عالي، سكر ورز ومكرونه، يجي لي دهون على الكبد. دهون على الكبد، تخيلي. واساسا ان انا باكل كم كبير من الكربوهيدرات. لو انا اخذت نوع من انواع اللي هي الاكلات الخاليه من الالياف صعب على الكبد. لو اكلت كم عالي من البروتين واللحوم وسبت الكربوهيدرات، استخلاص مجموعه الامين عشان يوديها للكليتين يتخلص الجسم منه مرهق للكبد. طب ما تيجي نعمل توازن غذائي، نعتدل في كل حاجه، ننوع اكلنا، نخلي اكلنا قدر الشبع فقط وليس لحد التخمه وامتلاء المعده. اهتم بشرب السوائل خاصه الميه، انام كويس، اعمل رياضه كويس، اقلل التوتر العصبي، أن صحة كبدي هتبقى تمام وهيبند على صحتي. لو شفت عند أسرتك حد عنده كبد هتلاقي في انتفاخ في البطن، في انتفاخ في القدمين، في صفار في الوش، في صفار في بياض العين. الموضوع بيكون يا جماعة بداية للنهاية. وأتمنى يبقى أكلنا خالي من المبيدات، خالي من الملوثات الكتير اللي احنا بنمر بيها. وأخيرا ودايما زي ما بنختب بنقول، الاعتدال مطلوب في كل شيء. عزيزتي المستمعة، القيادة فن وذوق، ونصائح من كابتن إيمي سعد مدربة قيادة السيارات للنساء. النهاردة هنتكلم على إيه أهم حاجة بتميز المرأة في السواقة أو القيادة. عايز أقول لكم إن الإحصائيات العالمية كلها في الفترة الأخيرة بتعترف وبتؤيد إن المرأة هي بتمثل القيادة الآمنة يعني المرأة أكتر حرصا في القيادة عن الرجال. والشيء اللي بيميز المرأة هنا طبعا هو إحساسها بالمسؤولية، لأن هي دايما بتقود ومعاها أطفالها، فبتكون أكثر حرصا، أكتر التزاما بإشارات المرور وبالمطبات والملفات، فده شيء جميل جدا. احنا بقى بنقول لكل السيدة ان لازم تتعلمي، ده شيء مهم جدا، لان هي بقت حاجة ضرورية، مش حاجة يعني مش حاجة زيادة، لأي حاجة ضرورية جدا. هي بتحميكي من المواصلات واي سخافات تتعرضي فيها، اي تحرش، بتخليكي امنة. العربية بالنسبة للمرأة هي البيت التاني، يعني بيتك فوق، العربية تحت، هي بيتك التاني، هي البيت الصغير اللي بتلمك انت وولادك وبتوديكي مشوارك بأمان، ترجعي بأمان. فلازم تكوني حريصة عليها وعلى صحتها وعلى نظافتها. وكده النهاردة تنتهي حلقتنا، وشكرا ليكم. تمنياتي دايما بالصحة والسلامة والقيادة الآمنة للسيدات وجميع أفراد الأسرة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسامح صلاح هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.